الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. هذه الآيات كذلك نزلت في فضح وبيان حال المنافقين، وبدايتها: ومنهم من عاهد الله، أي ومن صفات المنافقين، كما ذكرنا في الأثر لابن عباس أن هذه السورة هي الفاضحة، لم يزل يقول الله تبارك وتعالى فيها: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى ظننا أن لا يبقى أحد، أو نحو ما قال رضي الله تعالى عنهما، يعني أن الله جل وعلا أوضح صفات المنافقين، فصار الناس يعلمون حالهم من صفاته. فمن صفات هؤلاء المنافقين أن منهم من يعاهد الله جل وعلا، يعطيه العهد والميثاق وغير ذلك، إذا أعطاه الله وفتح عليه من الفضل ومن المال ومن الجاه وغير ذلك، فإنه يتصدق ويكون من الصالحين. لكن سرعان ما إذا فتح عليه ينقلب على عقبيه، فلا يتصدق ولا يكون صالحا، لا يتصدق ولا يكون صالحا إذا أعطاه الله ما طلبه. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، بسبب هذا الفعل عاهدوا الله، إذا أغناهم وأعطاهم المال فإنه يكون من أهل الصدقة، يكثر من الصدقة ويعمل صالح. فإذا ما أغدق الله عليه المال وأعطاه، والله عز وجل يعلم بحاله، فانقلب على عقبيه وصار ينقض هذا العهد والميثاق الذي عاهد الله عليه وواثقه به، فذلك يعقبه، أعقبه، أي تليه من وراء ذلك أنه ماذا صار في قلبه النفاق. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يلقون الله عز وجل فيه. ذلك النفاق الذي ابتلوا به بسبب ماذا؟ أنهم أخلفوا الوعد، أخلفوا الوعد، بما أخلفوا الله ما وعدوا، بما كانوا يكذبون، بما كذبوا على الله عز وجل. ألم يعلموا، هذا إقرار، استفهام مقصود منه الإقرار، يعني هم يعلمون أن الله يعلم سرهم، أي ما يخفت به بعضهم إلى بعض من الكلام، ونجواهم، أي ما يسر به أحدهم إلى الآخر دون أن يسمعه من معه من الجالسين. وأن الله علام، صفة المبالغة، يعني يعلم الغيوب ولا يخفى عليه شيء أبدا. ذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية أو هذه الآيات نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري الذي كان ملازما للمسجد لا يخرج منه، حتى قيل أنه كان يسمى حمامة المسجد. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أدعو الله أن يرزق لي مالا. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم كرر ثعلبة السؤال ثانية وثالثة، فدعا له عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم ارزقه، ارزق ثعلبة مالا. فكانت له غنما فنماها وصارت كثيرة، ثم صارت المدينة تضيق عليه فضعي، فخرج عن المدينة إلى البادية حتى يسعه المكان لرعي الغنم، وكثرت غنمه فصار يتأخر عن الصلاة، يأتي الظهر والعصر ويترك ما سواها، ثم صار يترك كل الصلوات ولا يأتي إلا الجمعة. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن حاله كذا وكذا. ثم نزلت آيات الصدقة والزكاة، فجيء إلى ثعلبة بن حاطب وقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه آيات، وإنه قد أمر أن تتصدق من مالك. فقال: ما هذه إلا أخت الجزية، وما أراها إلا جزية. يعني صار حالنا كحال أهل الكتاب، يعني يؤخذ منا المال عنوة. قال: اذهبوا وأنظروني حتى أرى في أمري. فذهبوا إلى غيره وأتوا منهم بالصدقات وأعطوها طيبة بها قلوبهم، ثم عرجوا على ثعلبة فقال: ما أراها إلا جزية، ما أرى ذلك إلا جزية. فرجعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه بما قال قال: يا ويح ثعلبة. وكان ذكر أنه علم وجاءه الوحي بما قال ثعلبة، وبقي على هذه الحال حتى أنزل الله هذه الآيات، حتى أنزل الله هذه الآيات. فأخبر ثعلبة بذلك، فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه صدقته، فلم يقبلها منه حتى مات. ثم أتى أبا بكر فلم يقبل منه حتى مات، ثم أتى عمر فلم يقبل منه حتى مات، ثم أتى عثمان فلم يقبل منه حتى مات. وهلك ثعلبة في خلافة عثمان ولم تقبل منه الصدقة. هذا حديث يذكره كثير من المفسرين في سبب نزول هذه الآية، وهو حديث لا يصح ولا يثبت في حق هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو بدري من البدريين، والحديث في إسناده من كما قال الإمام ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد علي بن يزيد وأبي عبد الرحمن فهو مما فعلته أيديهم، أو كما قال رحمه الله تعالى. والحديث في الحقيقة من طريقهما، فهو حديث ضعيف لا يصح. والثابت في حق هذا الصحابي ثعلبة ابن حاطب هو كونه بدريا، وثابت فيه فضل، ولا يصح هذا الحديث في حقه رضي الله تعالى عنه والله. ثعلبة حاطب الأنصاري، وهو غير حاطب ابن أبي بلتع، فهم اثنان: ثعلبة بن حاطب، وعندنا حاطب بن أبي بلتع، كل منهما من أهل بدر. كتب بعضهم في تضعيف هذه الرواية في كتاب الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب، وبين ضعف هذه الرواية حديثيا ونقل كلام أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يذكرها ومنهم من لا يعرج على تضعيفها يذكرها ذكرا كالنووي رحمه الله أو كالشيخ ابن كثير قال، وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس وحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية في ثعلبة بن حاطب الأنصاري، ذكر فيه الحديث وأسنده لكن لم يتكلم على سنده كما هي العادة. أحيانا عادة النووي أنه يبين، ابن كثير حافظ ابن كثير يبين قل فلان فيه ضعف، ويقول الحديث غريب يقصد به الضعف، أو يقول في سنده فلان، وهنا ما أشار، مع أنه أسنده من طريق معان بن نفاع عن علي بن يزيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة. علي بن يزيد الألهاني ضعيف معروف، وكذا الضاوي عنه، وابن حبان كلمته معروفة مشهورة في هذا الباب، قال إذا جاء الحديث من طريق علي بن يزيد عن هذا الرجل أبي عبد الرحمن القاسم كذا فهذا مما عملت ويده. فلو أن حافظ كثير كان ذكر هذا فكان يعني مما يحسن، كما جرت عادته في الكثير من الأحاديث يشير فيها إلى ماذا؟ إلى الضعف، يشير فيها إلى الضعف. كذلك نعم، بعضهم ألف هذه الرسالة في بيان تنبيهات على الأحاديث الواردة في تفسير الكثير، ذكر الرواية هذه، قال هذه قصة ضعيفة السند منكرة المتن، نبه على ضعفها غير واحد من أهل العلم كابن حزم والبيهقي والقرطبي والذهبي والعراقي والهيثمي بن حجر والمناوي والشيخ الألباني، ولا أدري كيف أغفل الحافظ بالكثير كلام النقال على هذه القصة ونكارتها أول مخالفتها للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قبول توبة التائب مهما كان عمله، وثانيا مخالفتها لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة والماشية أنها تؤخذ منه وشطر ماله، هذا من حيث النكارة، لأنه هنا قال جاءه تائبا وقال اقبل توبتي، قال لا أقبله، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، هذا مخالف للأصول النبي صلى الله عليه وسلم يقبل توبة التائب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن منعها أي زكاة أخذناها وشطر ماله، عنوة أو عزمة من عزمات ربنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذه القصة ضعيفة، وكثير من الناس في تدريسهم لهذه الآيات يعني يذكرونها من غير بيان ضعفها، وهذا في الحقيقة قدح في هذا الصحابي الجليل، فينبغي التنبه لهذا. فعقبهم نفاقا بما أخلفوا الله ما وعدوه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، أي بسبب إخلاف الوعد وكذبهم، ومعروف آية المنافق إذا وعد أخلف كما جاء في الصحيحين. ثم قال جل وعلا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، هذا أيضا في صفات المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هذا حال المنافقين يعني لا يسلم منهم أحد، الذي تصدق والذي لم يتصدق، ومن تصدق بالكثير أو تصدق بالقليل، ففي جميع الأحوال يعيبون الناس، في جميع الأحوال يعيبون الناس وهم لا يتصدقون، ولا يسلم منهم من تصدق. وجاء بيان سبب نزول الآية في حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، يعني الصدقات، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية، رواه البخاري ومسلم، وجاء من طرق كثيرة. هذا حال المنافق، فكان بعض الصحابة إذا جاء بمال كثير قال هذا ما أراد إلا الرياء، وإذا جاء أحدهم بمال صغير يعني صاع من تمر أو مد أو نحو ذلك قالوا إن الله غني عن هذه الصدقة، يعني مش يديروا الصدقة تاعك هذه لا تنفع شيئا. فأنزل الله هذه الآيات، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، الذين يلمزون، اللمز والغمز، وهو الإشارة على الآخر بخفية، فالغمز يكون بالإشارة بالعين واللمز باللسان. ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، فيلمز بلسانه، يعني يفعل مثلا هكذا بشفته أو بلسانه هكذا إشارة إلى غيره، فهذا غير جائز وإن كان مشهور بين الناس، يكون في مجلس من المجالس يفعلها أحد مع آخر يلمز على ثالث أو رابع، هذا مما لا ينبغي، وقد يوقع الوغر والغيظ في قلب أخيه. في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم من أجل أنه جاء بصدقة قليلة، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا الذي يسخر من الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى يسخر منهم، سخر الله منهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم. قال حافظ كثير هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم الله معاملة من سخر منهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا، وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما، لأن الجزاء من جنس العمل. قوله سخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا جزاء لفعلهم، فالله يسخر بمن يسخر بالمؤمنين، كما أنه تعالى ينسى من نسي الله، ويستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين، ويمكر بمن مكر بالمؤمنين، ويكيد بمن كاد بالمؤمنين. فهذه الصفة هي على ما يليق بالله عز وجل وبجلاله وعظمته، ليس كسخرية المخلوق. ولهذا يقول العلم أهل العلم في إضافة الصفات إلى الله عز وجل، إما أن تكون الصفة على أربعة أقسام، إما أن تكون الصفة صفة تامة وكاملة وفيها صفات الكمال، فهذه نصف الله عز وجل بها ويتسمى بها، كالعلم والحكمة والحلم والرأفة، وصفات أخرى هي فيها النقص فلا يوصف بها جل وعلا ولا يسمى بها، كالخيانة والكذب ونحو ذلك، وصفات تكون صفات كمال في حال دون حال كالكلام فيوصف به جل وعلا ولا يسمى به، فمن صفاته أنه يتكلم تبارك وتعالى. وصفات أخرى هي صفات كمال على وجه معين دون وجه آخر، كالسخرية بمن يسخر بك، والمكر بمن يمكر بك، والكيد بمن يكيد بك، ومخادعة من يخدعك، هذه صفة تكون كمال في وجه معين، فهذه تطلق على الله جل وعلا بهذا الوجه، أي بوجه المقابلة، فلا يقال إن الله يمكر، وإنما يمكر بمن يمكر به كما ذكر أهل العلم. ثم قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين جل وعلا أن أهل النفاق ليسوا أهلا للاستغفار، وأنهم لو استغفر لهم 70 مرة فإن الله عز وجل لن يغفر لهم، وإنما ذكر العدد حسما لمادة الاستغفار. قالوا لأن العرب من عادتها في أساليب كلامها أن تذكر 70 في المبالغة ولا تريد التحديد، ليس المقصود أنه لو استغفر لهم أكثر من 70 يغفر لهم، وإنما المقصود أنه لا يغفر لهم ولو استغفر لهم الكثير، ولو استغفر لهم الكثير. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت أنه أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 لا غفر لهم لاستغفرت لهم، لا استغفرت لهم. نعم، فدل هذا على أن ذكر العدد هنا لا مفهوم له، ذكر العدد لا مفهوم له، يعني سواء استغفرت لهم قليلا أو كثيرا فالمنافق ليس أهلا لأن يغفر له. ودل أيضا ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أن العدد له مفهوم أحيانا، لأنه قال لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 لغفر لهم لاستغفرت لهم، يعني فقد علم عليه الصلاة والسلام أن العدد ذكر من باب الإكثار ومن باب بيان أنه لا يغفر لهم أبدا ما دام هم على النفاق وماتوا على النفاق. نعم، فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ذلك أي سبب عدم المغفرة لهم أنهم كفروا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذ